قال حدثنا سفيان المكعبي قال حدثنا أبي عن مسعود بن أنس ذكر نحوه. قوله حدثنا المسعودي تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق هي لعبد الرحمن ابن عبد الله المسعودي. قوله حدثنا أبو نعيم تقدم أن هذا الاسم نعيما يأتي عندهم في الأسماء والكنى مصغرا وليس عندهم نعيم. أحسن الله إليكم. قال أحدنا أبو جعفر محمد بن حسين بن أبي حليمة من قصر الأحنف وأحمد بن عبد الضبي وعلي بن حجين كلهم قالوا أحدنا عيسى بن يونس قال أخبرنا عمر بن عبد الله مولى غفرة قال أحدنا إبراهيم بن محمد مولى علي بن أبي طالب أنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالطويل الموغط ولا بالقصير المتردد كان ربعة من القوم ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط كان جعد الرجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في الوجه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاج والكتد أجرد ذو مسربة شثن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صواب وإذا التفت التفت معا بين كتفين خاتم النبوة وخاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وليا معرفة وأكرم عشرة من رأى بديهة هابة ومن قال طول معرفة أحبه يقول ناعته لما رأى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث عسى وغريب ليس إسناده متصل. قال أبو جعفر سمعت أصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممغط ذاهب طولا. قال سمعت عربي يقول في كلامه تمغط في نشابة أي مدا مدا شديدا. وأما المتردد والداخل بعضه في بعض قصر ومن القطر فالشرير الجعولة والرجل الذي بشعره حجونة أي ينثني قليلا. وأما المطهم في البادي من كثير اللحم. وأما المكلثم المدور الوجه. وأما المشرب فهو الذي في بياضه حمرة. والأدعج الشرير سواد العين والأهدب الطويل والأشبال والكثير مجتمع الكتفين والكاهن والمسروبة والشعر الدقيق الذي كأنه قضي من الصدير السرة والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين والتقلع عن يمشي بقوة والصبوب الحدور ونقول حدرنا من صبوب وصواب وقوله جلي المشاش يريد رؤوس مناكب والعشرة الصحبة والعشير الصاحب والبديهة والمفاجأة ويقال بدهته بأمر أي فجأته. باب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحد أحمد المسعدة قال أحد أحمد الأسود عن سامة مزيني عن زوري عن رتعنا عشت رضي الله عنه أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر لسردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام يبينه فصل يحفظ من جلس إليه. قال هذا حريم عسى صحيح لا نعرف لمحن الزوري وقد رواه يونس بن يزيد عن زوري. قال بأمر حدثنا محمد يحيى قال حدثنا مقتيبة سلم مقتيبة عبد الله بن مثنى عن ثمانة عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيده كلمة ثلاثا لتعقل عنه. قال هذا حديث حسن صحيح غريب إنما يعرف من حديث عبد الله بن مثنى. باب في بشاشة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مقتيبة قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن مغيرة عن عبد الله بن حاتم الجزر أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث حسن غريب وقد روى عن زيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن حاتم الجزر مثل هذا. قال أحدنا بذلك أحمد بن خالد الخلال قال أحدنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ليث بن سعد عن زيد بن أبي حبيب عبد الله بن حاتم الجزري رضي الله عنه أنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. قال هذا حديث صعب غريب لا نعيبه من حيث ليث بن سعد إلا من هذا الوجه. باب ما جاء في خاتم النبوة. قال أحدنا قتيبة قال أحدنا حسن بن إسماعيل عن جابر بن عبد الرحمن أنه قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح براسي ودعاني بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه فقمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتم بين كتفي فإذا هو مثل زر الحجلة. قال أبو عيسى الزر يقال له بيض لها. وفي الباب عن سلمان قرة بن ياسين المزني وجابر بن سمرة وابن نمثة وابو برية الأسلمي وعبد الله بن سرجس وعمرو بن أخطب وابي سعيد رضي الله عنهم. قال هذا حديث عن سلمان صحيح غريب من هذا الوجه. قال أحدنا سعيد بن يعقوب الطلقاني وقال أحدنا يوم جابر عن سلمان بن حرمان جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الذي بين كتفيه غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. قال هذا حديث حسن صحيح. باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحدنا أحمد بن قال أحدنا عباد بن عوام قال أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطاة عن سمعة بن حرمان عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة وكان لا يضحك إلا تبسما وكنت إذا نظرت إليه قلت أكعن عينين وليس بأكحل صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث عسى صحيح غريب. باب قال أحدنا أحمد بن قال أحدنا مقطع قال أحدنا شعبة عن سمعة بن حرمان عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيع الفم يشكل عينيه منهوس العقب. قال هذا حديث عسى صحيح. قوله حدثنا أبو قطن تقدم أنه ليس في رواتهم من يكنى أبا قطن سوى راو واحد هو عمرو بن الهيثم القطعي نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى محمد المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن سباك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضريع الفم أشكى العينين منهوس العقب. قال شعبة قلت سماك ما ضريع الفم قال واسع الفم قلت ما أشكى العين قال طويل شق العين قال قلت ما منهوس العقب قال قليل اللحم. قال هذا حديث صحيح.

قال حدثنا عبد القادر بن محمد بن عطار قال حدثنا عمرو بن عاص بن اسحاق بن يحيى بن طلحه عن عمه موسى بن طلحه انه قال دخلت على معاويه رضي الله عنه فقال الا ابشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحه ممن قضى نحبه قال هذا عني غريب لا نعرفه من حديث معاويه الا من هذا الوجه. قال باب حدثنا محمد علي قال حدثنا يوسف بن كثير قال حدثنا طلحه بن يحيى موسى وعيسى ابن طلحه عن ابيهما طلحه ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لاعرابي جاهل سله عمن قضى نحبه من هو وكانوا لا يشترئون على مسالته يوقرونه ويهابونه فساله اعرابي فعرض عنه ثم ساله فعرض عنه ثم ساله فعرض عنه ثم طلعت من باب المسجد وعلي ثياب خضر فلما راني النبي صلى الله عليه وسلم قال ان سال عمن قضى نحبه قال اعرابي انا يا رسول الله قال هذا ممن قضى نحبه قال هذا حديث عسى غريب لا نعرفه من حديث ابي كريب عن يوسف بن كثير وقد روى غير واحد من كبار اهل الحديث عن ابي كريب هذا الحديث وسمعت محمد اسمع عبد الزبير عن ابي قريب وضعه في كتاب الفوائد باب مناقب الزبير بن عوام هذا من الفوائد ذكره كتاب البخاري الذي اسمه الفوائد من الفوائد أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب مناقب الزبير بن عوام رحمه الله قال حدثنا نادو قال حدثنا عبدة بن شمعة عن أبي عبد الله بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه أنه قال جمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يوم قريظة فقال بي أبي وأمي قال هذا حديث معسى صحيح قال باب حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا معاوية عمي قال حدثنا زيد بن عاصم عن زيد عن ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير بن عوام قال هذا حديث معسى صحيح قال الحواري هو الناصب قال سمعت ابن أبي عمر يقول قال سمعت معاوية الحواري هو الناصب قال باب الحديث محمد غيلان قال حدثنا داود الحفري وابن نعيم عن سفيان محمد كثير عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير وزاد أبو نعيم فيه وزاد أبو نعيم فيه يوم الأحزاب قال من يتبع خبر القوم قال الزبير وأنا قال هذا قال الزبير وأنا قال هذا حديث معسى صحيح قال باب الحديث قتيبة قال حدثنا عمرو بن زيد عن صخر بن جويرية عن هشام بن عروة أنه قال أوصى الزبير لابن عبد الله صبيحة الجمل فقال ما مني عضو إلا وقد جنح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى ذاك إلى فرجه قال هذا حديث معسى غريب حديث حماد بن زيد باب ناقة عبد الرحمن عوف بن عبد عوف الزهري رحمه الله قال عدن قتيبة قال عدن عبد العزيز محمد عبد الرحمن حميد عن أبي عبد الرحمن عوف رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة قال أخونا مصعب قراءة عن عبد العزيز محمد عبد الرحمن حميد عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه ولم يذكر فيه عبد الرحمن عوف وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن حميد عن أبي عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه هذا ولا صح من الحديث الأول قال حدثنا صالح بن اسماعيل المروزي قال حدثنا ابن فديك عن موسى بن يعقوب عن سعيد عن عبد الرحمن بن محمد عن ابي سعيد بن زيد حدثه بنفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عاشره من الجنه ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعلي وعثمان والزبير وطلحه وعبد الرحمن ومعاويه وسعد بن ابي قاص قال فعد هؤلاء التسعه وسكت عن العاشر وقال قوم انشدك الله يا ابا الاعور من العاشر قال شتمون بالله ابو الاعور في الجنه قال هو سعيد بن زيد بن عمرو النفين وسمعت محمد يقول هذا صح من الحديث الاول قوله حدثنا ابن ابي فديك ما قاعدته إبراهيم سمعت أن هذه الكنية عندهم لمحمد بن إسماعيل ابن أبي فديك المدني نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب حدثنا قتيبة قال عبد بكر بن مضر قال حدثنا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن صحيح بن عبد الله عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إنما كنا لمما يهمني بعدي ولن يصبر عليكن إلا الصابرون قال ثم تقول عائشة رضي الله عنها فسق الله أباك من سلسبيل الجنة تريد عبد الرحمن عوف وقد كان وصل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بيعت بأربعين ألفا قال هذا حديث معسى صحيح غريب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حبيب بن شهيد البصري وأحمد بن عثمان كلاهما قال حدثنا قريش بن أسامة محمد بن عمرو بن سلمة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وصاحب حديقة لأمهات المؤمنين بيعت بأربعمائة ألف قال هذا حديث معسى غريب باب مناقب أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رحمه الله واسمه أبي وقاص مالك بن وهيب قال حدثنا رجاء بن محمد العذري قال حدثنا رجاء بن محمد العذري قال حدثنا جعفر بن عمرو بن إسماعيل بن أبي خالد قيس بن أبي حازم عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك وقد روي هذا الحديث عن إسماعيل عن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك وهذا صح يعني المرسل قال باب حدثنا بكر بن أبي سعيد الأشجع قال حدثنا موسى بن مجاهد عن عامر الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أقبل سعد رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليريني امرؤ خاله قال هذا حديث عسى غريب لا نعرفه لم حديث مجاهد وكان سعد بن أبي وقاص من بني زهرة وكانت أم النبي صلى الله عليه وسلم بني زهرة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي قال باب حدثنا عاصم بن صباح البزار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن محمد سعيد أنه ما سمع سعيد بن المسيب يقول قال علي رضي الله عنه ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه وأمه لأحد إلا لسعد قال له يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي وقال له ارمي أيها الغلام الحزوة قال هذا علي عاصم بن صباح البزار عن سعيد وقد روى غير واحد من الحديث عن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد

قال عدنان سليمان كريم عبد الرحمن كريم وقال احدنا خالد مخزني قال احدنا مسلم بن يعقوب الزمعي وقال عبد الله بن ابي بكر بن زيد المهاجري قال اخوني مسلم بن ابي سهل النبال وقال اخوني عاصم بن اسامه بن زيد انه قال اخوني ابي اسامه بن زيد رضي الله عنه انه قال اطعت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله في بعض الحاج فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجتمع على شيء لا دماه فلما فرغت من حاجتي قلت ماذا الذي انت مجتمع عليه فكشف فاذا وحسن وحسين على وركيه فقال هذان ابناي وابنا ابنتي اللهم اني احبهما فاحبهما واحب من يحبهما قال هذا حديث عسل غريب. قال عدنا عقبة بن مكرم البصري بن عمي وقال أخونا أبو مجرد بن حازم قال عدنا أبي محمد بن أبي يعقوب عن رحمنا أبي نعمان رجل من أهل العراق إسلام بن عمر رضي الله عنه عن دم البعوض يصيب الثوب فقال ابن عمر رضي الله عنه ما انظروا إلى هذا يسلم عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحسن والحسين هما ريحانتا من الدنيا. قال هذا عدنا صعيب وقد روى شعبة من يدهم من محمد بن أبي يعقوب وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذاك عوادة ابن أبي نعمان هو عبد رحمنا أبي نعمان البجلي. قال باب الحديث أبو سعيد أشد وقال عدنا أبو خالد يحفر قال عدنا رزين وقال عدنا سلمى قال دخلت على حدثتني سلمى أنا قال دخلت على أم سلمة رضي الله عنها وهي تبكي فقلت ما يبكيك قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني في المنام على رأسي ورحلتي التراب وقلت ما لك يا رسول الله قال شهدت قتل الحسين آنفا. قال هذا حديث غريب. قال عدنا أبو سعيد أشد وقال عدنا عقبة بن خالد قال عدنا يوسف بن إبراهيم أنا سمعنا سمعك رضي الله عنه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوان بيتك أحب إليك قال الحسن والحسين وكان يقول لفاطمة ادعوا لي ابني فيشمهما ويضمهما إليه. قال هذا حديث عسى غريب من حديث أنس. قال باب الحديث محمد بشير قال أحدنا محمد عبد الله الأنصاري قال أحدنا أشعث ومن عبد الملك عن حسين أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بر فقال إن ابني هذا سيد يصلح الله على يدي بين فئتين عظيمتين. قال هذا حديث عسى صحيح قال يعني الحسن بن علي. قال باب حدثنا عز حسين بن حريث قال حدثنا علي بن حسين المواقدي قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة أنه قال سمعت أبي بريدة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بر فحمله ووضعه بين يديه ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصل حتى قطع الحديد ورفعتهما. قال هذا حديث عسى غريب إنما العيف من حديث حسين بن واقد. قال أحدنا عسى بن عربة قال أحدنا اسمع بن عياش عبد الله بن عثمان بن خذي بن سعيد بن راشد عن يعلم مرة أنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني ولا من حسين أحب الله عز وجل من أحب حسين وحسين من سبط من الأسباط. قال هذا حديث عسى إنما العيف من حديث عبد الله بن عثمان بن خذي وقد روى غير واحد عن عبد الله بن عثمان بن خذي. قال أحدنا محمد بن يحيى قال أحدنا عبد الرزاق بن عزوني عن أسماء ذكر رضي الله عنه أنه قال لم يكن أحد منهم أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي رضي الله عنه قال هذا حديث عسى صحيح. قال أحد محمد بشان قال أحد محمد سعيد قال أحد يسمع عن أبي خالد عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحسن علي يشبهه. قال هذا حديث عسى صحيح. قال له عن أبي بكر صديق ابن عباس بن الزبير قال أحدنا خلاد بن أسلم البغدادي وقال أحد النظم شبيه قال أخونا هشام بن حسن حفصة بن سيرين أنه قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت عند ابن زياد فجاء برأس الحسين وجعل يقول بقضي له في أنفه ويقول ما رأيت مثل هذا حسنا لما يذكر. قال قلت ما أما إنه كان من أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخونا عبيد الله بن مسعود صلى الله عليه وسلم قال هادي بن هادي عن علي رضي الله عنه أنه قال الحسن أشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس والحسين أشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أسمى من ذلك. قال هذا حديث حسن غريب. قال عن واصل بن عبد الله قال عن معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير قال لما جاء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابي نضلت من نزلي في رحبتي وانتهيت إليهم وهم يقولون قد جاءت فإذا حيت قد جاءت تخلن الرؤوس حتى دخلت في منخر عبيد الله بن زياد ومكثت فنيها ثم خرجت فذهبت حتى تغيبت ثم قالوا قد جاءت فعل ذلك مرتين وثلاثا. قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب الحديث عبد الله بن عبد الرحمن رحمه الله إسحاق منصورين كلاما قال أخبرنا محمد يوسف عن إسرائيل عن من صدق محمد عن من هذا المعامل عن زيد بن حبيش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال سألتني أمي متى عهدك تعني بالنبي صلى الله عليه وسلم وقلت ما لي به عهد منذ كذا وكذا فنأت مني وقلت لا دعيني آتي النبي صلى الله عليه وسلم وصلي معه المغرب وأسأل واستغفر لي ولك فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وصليت معه المغرب فصلى حتى صلى العشاء ثم فتلى فتبعته فسمع صوتي فقال من هذا حذيفة قلت نعم قال ما حاجتك غفر الله لك ولأمك قال إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه ويسلم علي وبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال هذا حديث عسى غريب من هذا الوجه لا أعرف لم حديث إسرائيل. قال عبد محمد غيلان قال عبد مسافر عن عظيم مرزوق عن عدي بن ثابت عن براء رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر حسن وحسين فقال اللهم إني أحبهما فأحبهما. قال هذا حديث عسى صحيح. في الحديث المتقدم في قصة الحية مع رأس عبيد الله بن زياد ما صلتها بفضائل الحسن والحسين؟ نعم حسنت، لأن عبيد الله ابن زياد هو قاتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، ومقتل الحسين بن علي فيه فوائد عظيمة في إصلاح الخلق وتهذيب النفوس، ولا أعرف أحدا تصدى لها. ولأهل العلم كلمات منثورة

وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمنوا واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ونزلت فيه يقول كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب إن الله ليس مغودا عنكم وإن ملائكة قد جاورتكم ببلادكم. هذا الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله الله في هذا الرجل إن تقتلوه فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة ولا تسلن سيف الله المغود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة. قالوا اقتلوا اليهودي اقتلوا عثمان. قال هذا حديث غريب إنما عرف من حديث عبد الملك بن عدي وقد روى شعيب بن صفوان هذا الحديث عبد الملك بن عدي. وقال عمر بن محمد بن عبد الله بن سلام عن جدي عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال أحد نقطيف قال عبد الله بن عمرة بن صالح ربيعة بن يزيد عن أبي عزيز قول يزيد بن عمير عن يزيد بن عميرة أنه قال ما حضر معاذ بن جبل رضي الله عنه موت عميرة ولا عميرة عميرة نعم أحسن الله إليكم. عن يزيد بن عميرة قال لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصنا. قال جلسوني وقال إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما. يقول ذلك ثلاث مرات والتمس العلم عند أربعة رهط عند عيون بن أبي الدرداء وعند سلمان الفارسي وعند عبد الله بن مسعود وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه عاشر عشرة من الجنة. ولو عن سعد قال هذا حديث معسم غريب. باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال أحد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة المكيني عن قال أحد أبي عن أبي عن سلمة المكيني عن أبي الزعراء عن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد من أصحاب أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود رضي الله عنهم. قال هذا حديث عسى غريب من هذا وجه من حديث مسعود. لا نعرف لم حديث يحيى بن سلمة بن كهين ويحيى بن سلمة يضعف في الحديث. وأبو الزعراء اسمه عبد الله بن هاني وأبو الزعراء الذي روى عنه شعبة الثوري وابن عينة اسمه عمرو بن عمرو وابن أخي أبي الأحوص صاحب عبد الله بن مسعود. قال عدن مكرم قال عدن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق عن سعيد بن يزيد أنه سمع موسى رضي الله عنه يقول لما قدمت أنا وأخي من اليمن وما نرى حينا إلا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من دخله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث عسى صحيح غريب هذا الوجه. وقد روى سفيان الثوري عن أبي إسحاق قال أحدنا محمد بشاني قال أحدنا عبد الرحمن قال أحدنا إسرائيل عن إسحاق عن رحمن يزين قال أتينا حذيفة رضي الله عنه أتينا حذيفة رضي الله عنه فقلنا حدثنا بأقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا ودلا فنأخذ عنه ونسمع منه. قال كان أقرب الناس هديا ودلا وسمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود حتى يتوارى منا في بيتي. وقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد هو من أقربهم إلى الله زلفى. قال هذا حديث عسى صحيح. قال عدنا عبد الله بن عبد الرحمن قال عدنا صعيد بن حراني وقال عدنا زهير قال عدنا منصور عن إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كنت مؤمرا أحدا من غير مشورة منهم لأمرت عليه من أم عبد. قال هذا علي غريب إنما عرف الحارث عن علي رضي الله عنه. قوله حدثنا صاعد ما قاعدته محمد حسن ليس برواة من اسمه صاعد سوى صاعد بن عبيد الحراني. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبي عن سفيان الثوري عن إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مؤمرا أحدا من غير مشورة لأمرت ابن أم عبد. قال حدثنا أنه قال حدثنا معاوية عن عمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ القرآن من أربعة من ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا جراح بن مخرد البصري قال حدثنا معاذ بن شامي قال حدثنا أبي عقبة عن خيثمة بن أبي سبرة أنه قال أتيت المدينة فسألت الله أن ييسر لي جليسا صنعا ويسر لي أبا هريرة فجاءت إليه فقلت له إني سألت الله أن ييسر لي جليسا صنعا فوفقتني. فقال لي من أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة جئت ألتمس الخير أطلبه. فقال ليس فيكم سعد بن مالك مجاب الدعوة وابن مسعود صاحب طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمار الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه وسلمان صاحب الكتابين. قال اقتلت الكتابين الإنجيل والقرآن. قال هذا حديث عسى غريب صحيح وخدمة ومن عبد الرحمن نبي سبرة إنما نسب إلى جده. باب مناقب حذيفة بن يمان رضي الله عنه. قال أحدنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخونا إسحاق بن عيسى عن شريك عن بالإقلان عن زادان عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله استخلفت؟ قال استخلفت عليكم فعصيتموه وعذبتم ولكن ما حدثكم حذيفة وصدقوا وما أقراكم عبد الله فقاؤوا. قال عبد الله فقلت إسحاق بن عيسى يقولون هذا عن أبي وعدين قال عن زادان إن شاء الله هذا. قال هذا حديث عسى وحديث شريك. باب مناقب زيد بن حارثة. قال أحدنا سبيل الموقعين قال أحدنا محمد بن بكر عن جولي عن زيد بن أسلم عن أبي عمر رضي الله عنه وفضل أسامة بن زيد رضي الله عنه 3500 وفرض عبد الله بن عمر في 3000 وقال عبد الله بن عمر لأبيه لما فضلت أسامة علي فوالله ما سبق لنا من شديد. قال لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك وكان أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك فأثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي. قال هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن مسلم عن سالم عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلى زيد بن محمد حتى نزلت أدعوهم لآبائهم وأقسط عند الله. قال هذا حديث صحيح. قال أحدنا الجراح المخرج وغيره عن كلهم قالوا أحدنا محمد بن عمر بن الرومي قال حدثنا علي بن مسلم عن اسماعيل بن ابي خالد عن ابي عمرو الشيباني قال اخبرني جبلة بن حارثة اخو زيد قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله ابعث معي اخي زيد قال هو ذا فان انطلق معك لم نمنعه قال زيد يا رسول الله والله لا اخسر عليك احدا قال فرايت راي اخي افضل من رايي قال هذا عن يعسى غريب لا يعرف الا من حديث ابن الرومي عن علي بن مسلم قال حدثنا احمد بن حسين قال عن عبد الله بن سلمة عن مالك بن انس عن عبد الله بن زيد عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وامر علي بن سلمة تمزيه فطعن الناس بامرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطعنوا في امرته فقال كنتم تطعنوا في امرة ابي من قبل ويم الله ان كان خلقا لامرته وان كان من احب الناس الي وان هذا من احب الناس الي بعده قال هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث مالك بن انس باب مناقب أسامة بن زيد رضي الله عنه قال حدثنا بكر قال عن يوسف بن كريم عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد بن السباق عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه أنه قال لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبط الناس المدينة أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصمت فلم يتكلم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يديه علي ويرفع ما فأعرف أنه يدعو لي قال هذا حديث حسن غريب قال احد المحسنين بن حرين قال عبد الفضل بن موسى عن طلحه بن يحيى عن عائشه بن طلحه عن عائشه بن المؤمنين رضي الله عنها قالت اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يحيى مقاطع اسامه قالت عائشه دعني حتى انا الذي افعل قال عائشه احبيه فاني احبه قال هذا حديث حسن غريب قال اخونا احمد بن حسن قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عامر قال حدث عمر بن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن النبي انه قال اخونا اسامه بن زيد رضي الله عنه انه قال كنت جالسا جاء علي والعباس يستاذنان قال يا اسامه استاذنان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله علي والعباس يستاذنان فقال اتدري ما جاء بهما قلت لا قال لكن يزي اذا لهما فدخل فقال يا رسول الله جيناك نسالك اي اهلك احب اليك قال فاطمه بنت محمد قال ما جيناك نسالك عن اهلك قال احب اهلي الي من قد انعم الله عليه وانعمت من قد انعم الله عليه وانعمت علي اسامه بن زيد قال ثم من قال ثم علي أبي طالب قال عباس يا رسول الله جعلت عمك أخرهم قال إن عليا قد سبقك بالهجرة قال هذا حديث عسى وكان شعبة يضاعف عمر بن أبي سلمة مناقب جرير باب مناقب جرير بن عبد الله بن جرير رضي الله عنه قال أحدنا أحمد منيع قال عن معاوية بن عمرو يزني وقال عن زيد عن بيان عن قسم النبي حازم بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك قال هذا حديث حسن صحيح قال أحدنا أحمد منيع قال عن معاوية بن عمرو قال عن زيد عن بيان عن قسم النبي حازم بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث حسن صحيح باب مناقب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أحدنا أبو الدار ومحمود غيلان كلاهما قال أحدنا أبو أحمد عن سفيان عن ليث عن أبي جهل ضمن عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى جبريل مرتين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم مرتين قال هذا حديث مرسل عن عبد الله بن جهل ضمن سمع من عباس وقد روي عن عبد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس أبو جهل ضمن لم يدرك ابن عباس واسمه موسى بن سالم قال أحدنا محمد بن حاتم المؤدب قال أحدنا قاسم بن مالك المزني وعن عبد الملك بن أبي سليمان عن طائع بن عباس رضي الله عنه أنه قال علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتيني الله عز وجل الحكمة مرتين قال هذا حديث حسن غريب هذا وجه حديث عطاء وقد روى عكرمة عن ابن عباس قال أحدنا محمد بن بشير قال أحدنا عبد الوهاب الثقفي قال أحدنا خالد بن حذاء عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ضمني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم عليم الحكمة قال هذا حديث حسن صحيح باب من أقوى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عدنا أحمد منيع قال عدنا إسماعيل بن إبراهيم عنه وعن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال رأيت في المنام كأنما في يدي قطعة استبرق ولا أشير بها إلى موضع من الجنة إلا طارت بي إليه فقصصتها على حفصة وقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أخاك رجل صالح أو قال إن عبد الله رجل صالح قال هذا حديث حسن صحيح باب مناقب عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال أحدنا عبد الله بن إسحاق الجهني وقال أحدنا عاصم عبد الله بن أمي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيت الزبير مصباحا فقال عائشة ما أرى أسماء إلا قد نفذت فلا تسموه حتى أسميه فسماه عبد الله وحنكه بتمرة قال هذا حديث حسن غريب قوله عن ابن أبي مليكة تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لعبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة المدني وهذا آخر وهذا المجلس والحمد لله رب العالمين. سؤال اليوم يقول هذا السائل ما معنى قول الترمذي مفسر عند قول هذا حديث حسن غريب مفسر مقصوده أن هذا الحديث الذي عقبه بوصفه بأنه حديث مفسر أي بين واضح لمن طوى عليه غيره من الإجمال فالمقصود أن هذا الحديث يبين إجمالا وقع في رواية أخرى للحديث أو في حديث آخر يشاركه في الباب ومن أنفع العلوم تفسير الحديث بالحديث قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل الحديث يفسر بالحديث انتهى كلامه ومع مزيد نفعه وعظيم عاقبته إلا أن أحدا لم يصنف فيه على الاستقلال ولا ضبط أصوله وتفسير الحديث بالحديث أربعة أنواع أولها تفسير الحديث برواياته